وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى دلائل المفهوم في ما يتعلق بدلالة غير المنظور. أخذ دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة، وتوقفنا عند دلالة المفهوم. قال: تعريفه هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق، يعني في غير محل المنطوق، يعني يفهم منه. واضح؟ نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. لا، التعريف هو دلالة المفهوم عموما، لكن دلالة المفهوم كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. نعم. قال: فإن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد من جهة النطق تصريحا، وتارة من جهته تلويحا، فالأول المنطوق والثاني المفهوم. قال: الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد من جهة النطق تصريحا، وتارة من جهته تلويحا، يعني ليس تصريحا، ليس من جهة المنطوق، وإنما من حيث مفهومه ما يفهم منه، وهذا هو التلويح. فالأول المنطوق والثاني المفهوم. وينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مرة معنى أن دلالة الاقتضاء تسمى لك الخطاب. نعم. كذلك يطلق على مفهوم الموافقة بتحوى الخطاب أو مفهوم الأولى. الموافقة قد يكون بمعنى مساوٍ أو بمعنى أعلى منه، هو مفهوم الأول. ومفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. نعم. أول مفهوم الموافقة، وهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت أولى من المنطوق أو مساويا له، فإن كان أولى سمي فحوى الخطاب، وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب. هذا التقسيم يعني وكأنه مقتبس مباشرة من الدمع للإمام الشيرازي. فمثال أنا مرة يعني في دلالة الاقتضاء أنه يسمى كذلك بلحن الخطاب. على كل إن كان الذي يفهم من اللفظ يعني من المشكوك، لأن ليس من المنطوق، إما المفهوم منه أولى أو مساوٍ للمنطوق. نعم. فمثال فحوى الخطاب قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يعني هنا عندما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني من باب أولى إذا كان يؤتمن على قنطار، يؤتمن على، فالمسكوت عنه أولى من المنطوق به من حيث ما فهم منه. نعم. فمن ائتمن بقنطار فهو بالائتمان بدينار أولى، ومن خان الأمانة بدينار فهو بخيانة قنطار أولى. نعم. ومثله قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإنها عن الأف، فالنهي عن السب والشتم أولى. ومثله يعني المدلول في محل المسكوت عنه أولى من المدلول في محل المسكوت أو أشد. قوة. إذا نهي عن التأفف فمن باب أولى يعني الصراخ والسب والشتم والضرب إلى غير ذلك. أولى المسكوت عنه أولى وأشد مدلول. نعم. ومثله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وإذا عمل ما فوق الذرة خيرا يره من باب أولى. إذا كان الله تبارك وتعالى يجازي من عمل مثقال ذرة من خير يجازيه خيرا فمن باب أولى ما زاد على الذرة. فمدلول اللفظ فالمدلول من هذا اللفظ في محل المبسوط عنه أولى من محل المبسوط به. واضح؟ نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن كانت الذرة عند الله لا تضيع فالمثاقيل أولى بعدم الضياع. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الخياط والمخيط والمخيط يعني الخيط والإبرة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن لا نكون أمانة الخياط والمخيط فبب أول ما كان فوقه يعني هذا أمر حقيقي شيء حقيقي. وكذلك مثلا لا تحقرن جارة لجارتها ولو كان في السنة شاة من باب أولى ما كان يعني أولى الأم وأعلى وأوى أقوى. واضح؟ نعم. فلا يأتي هذا مثلا فيقول النص هو أن نؤدي الخياط والمخيط أما أن أخونا يعني أن لا أؤدي مثلا المليار والمليارين والثياب والكتب والبيوت والأراضي هذا ليس لم يكن ليس في السنة موجودة مثلا في هذا خوف كبير جدا. نعم. يفهم منه من باب أولى أداء هذا يعني من عموم قوله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. يفهم منه من باب أولى أداء الرحال والنقود وما كان ثمين القيمة. نعم. لطيفة. سئل الإمام قاضي حلب كمال الدين ابن الزملكاني ما الدليل على أن المرأة لا يجوز أن تكون قاضية فأجاب الدليل على ذلك قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لأن من كان في الخصام لنفسه غير مبين نحن قالون أو من ينشأ أو من ينشأ هنا ينشأ حق هل تقرأ؟ كلاهما لأن من كان في الخصام لنفسه غير مبين فلا يصلح لفصل خصومات غيره بطريق أولى. يعني هذا الكلام عن المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة في نفسها لا يمكن أن تحل يعني عقد مشاكلها فكيف تحل مشاكل الآخر يعني المرأة يعني مجملها فكرة من المشاعر سواء كانت تلك المشاعر يعني سليمة أو غير سليمة. نعم. هذا غالبا في المرأة. ومثال لحس الخطاب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومثل تحريم يعني هذا مثل يعني مدلول اللفظ في المسكوت مدلول اللفظ في المسكوت عنه مساو للمنطوق به كما ان الله سبحانه وتعالى حرم اكل اموال اليتامى حرم اتلافه فهو مساو ليس اولى منه او اشد او اقوى لا مساو له. نعم. ومثل تحريم أكل الأموال تحريم إتلافها ومثله أيضا قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدلالة جواز المباشرة من الآية مساوية لجواز أن يصبح الرجل صائما جنبا، لأنه لو لم يجز ذلك لما جاز للصائم مد المباشرة إلى طلوع الفجر، بل كان يجب قطعها مقدار ما يسع فيه الغسل قبل طلوع الفجر. وهذه الدلالة لفظية، فقد وضعت العرب هذا الأسلوب للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت، وهو أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت. طيب، واضح المثال. يعني نحن نشعر فعلا أن المسكوت عنه، يعني هي الآية مثلا هذه الآية تفضل ما في هذا الحكم، لكن ليس في محل النطق وإنما في محل السكوت بدلالة المفهوم، ما يفهم من ذلك اللفظ من مدلات ومعاني، سواء كان ذلك المدلول لحنا أو فحوى، إن كان يعني من فحوى خطابي أو لحن خطابي. فنلاحظ أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب تستعمله العرب وهو من يعني من جوهر كلامها، من أسلوبها، هذا من أساليب العرب التي يجب على طالب العلم أن يفقه ذلك، وإلا ظل لغويا وظل كذلك من حيث فهم الشريعة الإسلامية، حتى من حيث يعني الاعتقاد يعني من جميع الجوانب. ولذلك نلاحظ أن الفحوى واللحن من البلاغة الجميلة التي تكون أبلغ حتى من المربوط به، عندما نفهم من كلام الله تبارك وتعالى هذه المعاني، سواء كان المفهوم مساويا أو أعلى، نلاحظ أنه أبلغ من المربوط به. أبلغ، نعم. وتكون دلالة المفهوم قد عندما قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واضح؟ فالمباشرة من يعني إباحة المباشرة بعد تحريمها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لم تذكر في الآية الامتداد. واضح؟ الامتداد لم يفهم، لكن ما يفهم منه أبلغ، لو ذكر يعني عدم ذكره أبلغ وأبلغ من ذكره، عدم ذكره أبلغ من ذكره، وهو يفهم يعني مباشرة آنية في الذهن، لأن كما قال هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد المسافة الزمنية لمباشرة النساء في الليل، يعني لم يقل يعني قبل الفجر بساعات محددة، ومع ذلك أباح الشرع أن يكون الصائم جنبا بعد الفجر. واضح؟ لا، لو أنه نهي عن ذلك لما جاز له أن يباشر المرأة في فترة زمنية لا تسعه غسله عند طلوع الفجر. فهذا المفهوم من اللفظ أبلغ من المصرح به. واضح؟ نعم. وتكون دلالة المفهوم قطعية أو ظنية، فالقطعية كما في آية الوالدين، حيث إنا علمنا من سياق الآيات أن حكمة تحريم التأفيف إنما يدفع الأذى عن الوالدين، وأن الأذى في الشتم والضرب أشد. والظنية كما في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال أبو بكر بن العربي: أوجب الله سبحانه في قتل الخطأ تحرير الرقبة، وسكت عن قتل العمد عنها. فأبو حنيفة ومالك قال: لا كفارة لها. والظنية كما في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال أبو بكر بن العربي: أوجب الله سبحانه في قتل الخطأ تحرير الرقبة، وسكت عن قتل العمد عنها. فأبو حنيفة ومالك قالا: لا كفارة في قتل العمد. وقال الشافعي: فيه الكفارة، لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه ففي العمد أولى. دليل أنها ظنية اختلاف فيها، لأنها لو كانت قطعية لما اختلفوا. فالإمام الشافعي أوجب الكفارة من باب أولى، إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فمن باب العمد أولى. نعم. مفهوم المخالفة هو ما يكون مجلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمجلوله في محل النطق، ويسمى دليل الخطاب. والدليل وما كان مجلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمجلوله في محل النطق. والدليل على الاحتجاج به أمور: الأول، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني لماذا يسرد الأدلة هنا؟ لأن مفهوم المخالفة اختلف فيه في حجيته، وكذلك من أقر بحجيته اختلف في أنواعه، لأنه له أنواع. نعم. الأول، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحينما نزل قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسأزيده على 70. فقد فهم سيد العرب العرباء من الآية حكم ما زاد على 70 بخلافه. يعني هنا نقول الله فهم ما يكون من مجهول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمجهوله في محل النطق، يعني زاد على 70 الحكم مخالف لما كان على 70. واضح؟ يعني ان كان فوق 70 جاز لك ان تستغفر له. نعم. يعني ان استغفرت له فوق 70 قبل له. واضح؟ فهمنا الاستشهاد كيف؟ نعم. الثاني، فهم الصحابة له. فقد أخرج مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففهم بالمخالفة منه يعني هنا قيد القتل بالخوف. فالمفهوم من هذا المفهوم المخالف للمفهوم أن القصر مع الأمن لا يجوز. كيف فهم ذلك؟ بمفهوم المخالفة من الآية. واضح؟ فعرضوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لهم: صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لأن نزول الآية هنا عند قتل الصلاة عند الخوف. نعم، عند الحرب. ففهم بالمخالفة منه عدم القصر مع الأمن، فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذاك الفهم، ولكنه أخبره بأن الله تصدق على عباده في ذلك. الثالث أنه المتبادر إلى الفهم حيث كان، وكذا فهمه أئمة اللغة كالشافعي وأبي عبيد القاسم بن السلام وغيره. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وفي رواية لي الواجب يحل عقوبته وعرضه، يعني المماطل الغني الواجب الغني يعني هو غني ومماطل، هذا يحل عقوبته وعرضه وعاقبه. قال أبو عبيد وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم، قوله لي الواجب، فقال الواجب فاشترط الوجب ولم يقل لي الغريم، وذلك أنه قد يجوز أن يكون غريما وليس بواجب، وإنما جعل العقوبة على الواجب خاصة، فهذا يبين. فيما أيضا من الحديث يكون المخالفة أن غير الواجب حكمه مغاير لحكم الواجب، نعم، وهذا ما عليه الشريعة، فهذا يبين لك إنظار المعتل أن ينظر. فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجبا فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقضي، أما المماطل فيعني يعاقب. واضح؟ نعم. وفي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي فلما حجبها، يعني هذا من هذا الباب البنوك الإسلامية إن كانت يعني معظم مثلا معظم العقد شرعيا، لكن في قضية ما يفرض من عقوبة عن التأخير فيناليتين زيادة، الإشكال دائما في المعاملات البنوك الإسلامية من أعظم الإشكاليات هذا الأمر، صحيح أم لا؟ فيناليتين كثير أصل لا يجوز يعني من أصل الدين، يعني كثير من الفقهاء ينظرون في هذه المسألة قياسا على هذه المسألة. واضح؟ منهم شكوى البخاري يعني قالوا لازم الإشكال يجب أن يفرق ولا يجعل من قبل الدين كلا الأمرين، الفرق بين المماطل ليس على أي تلفاز أكثر ولا يكون من أصل الدين، تكون عقوبة على حدة ولا تكون مستمرة، يعني هذا حتى برأي يعني متواضع، ولا تكون يعني من أول عقوبة مالية ثم يعني إن مواصل في مماطلته يعامل معاملات أخرى على حسب ما يراه أن يحل العقد بذلك، أما إذا كانت تلك الزيادة من أصل الدين إشكال، يعني من أصل المال المقترض، فهذا هو الأصل الذي يعني يستشهدون به أنه يفرق. هنا نسمع البنوك الإسلامية الأخرى يفرقون بين المماطل يعني الواجب، المماطل الواجب والمماطل غير الواجب، هذا أولا. ثانيا بقي إشكال أن يكون يعني آليا، يعني في مثلا في الأقساط في إنه مباشرة تزاد تلك الزيادة إن تأخر، يعني مباشرة تفرض عليه تلك الضريبة، لا، يجب أن تكون ويعلم بذلك، إنه في العقود الإسلامية أول أصل فيها أن تكون مبنية على الوضوح لا على الإبهام، الإبهام يفسد العقود غالبا. ثم القضية كيف يعني كيف من ما هو السند الذي يستندون عليه وغيرها يعني من الأمور، لكن ما الذي نحن عليه الآن خاصة هنا يعني ما زالت الثقافة المتعلقة بالبنوك التقليدية ليس على هذه الأساس، ليست على هذه الصفة. نعم. إنه الحدث الحدث أو بكل من باب التعذير ليس له دليل شرعي يعني من كتاب، هو تعذير من الخارج لأنه دليل من كتاب السنة، لكن من حيث المصالح المرسلة الأدلة الفرعية أو ليس فقط الحبس أيوه من الأمور كما يرى القاضي حبسه يرى مثلا تغليظه يرى مثلا لا أدري ما يراه القاضي مثلا فرض أن يقضى عليه عملا ما حتى يسد دينه، هذه كلها من باب المصالح المرسلة والاستحسان يعني كلها مسائل اجتهادية دقيقة جدا والله. نعم. فلذلك الإنسان لا يمكن مباشرة أن يتوقف عن أهل العلم، لكن هم يقول لا هناك تقليدية لا نحكيه نحن هذه في العقد المرابع لا بيب 10 بقيت 20 يعني تملكه هو بيعه، لكن ومع ذلك يقولون نحن هذه الإتاوة يعني الضريبة التي فرضناها لا نجعلها في فشي العربية تسويق الدورة في الدورة المالية للمؤسسة، يعني هذا كلام الشيخوان في الزهيري لأنه يعني هو من مؤسسين الإسلامية لكن فقهاء المسلمين الكبار، وإنما تجعل يعني يعني فيها شبهة الربا تصرف يعني في الأمور المحققة تصرف في الأمور المحققة كما مثلا زيادة قلت عندي مثلا أنا عندي فلوس في البنك وثم في الزيادة دي لكن لا إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، لا تقصد لا تمن بها صدقة ولا زكاة ولا غيرها تصرف تعطيها تتخلص منها تتخلص منها هم يفعلون هذا الأمر يقول نعطيها نتخلص منها بالكفراء ببناء بالطبلات ببناء يعني مراحيض وحمامات والله أعلم، ومع ذلك يعني هو بلاء وقع فيه المسلمون تعالى الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه فاتقوا الله ما استطعتم فصلنا من التابعين المؤسسات الحكومية والإمام أموالهم تمر على الجنود وكل شيء، يعني الإنسان حياته كلها عنده بهذا الأمر نسأل الله العافية. وفي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي هذا من أدلة أهل السنة، طيب إذا كان أشد عقابا يتعرض له الضال والكافر لأنه نسجب عن ربه وهو أنعم النعيم يوم القيامة، طيب من حضر برضوان الله تبارك وتعالى لن يسجب عن ربه، هذا من دلالة المفهوم من الأدلة. قال الشافعي فلما حجبهم بالسخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. الرابع أن تخصيص الحكم بالصفة يستدعي فائدة فولا للكلام عن الله، وتلك الفائدة ليست إلا نفي الحكم عمن عداه، لكن هذا ضعيف جدا يعني لأنه من أضعف المفاهيم مفهوم الصفة، يعني مثلا دليل الضعف عندما نقول محمد رسول الله يعني عيسى ليس رسول الله هذا دليل الضعف، أما إذا قلت كما مثلا أكرم الطلاب المجتهدين يعني الكسالى لا تكرمهم يفهم من كلامك ليست من ضبط. الخامس أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بكون الوصف علة للحكم والأصل عدم علة أخرى، وإذا لم يكن له علة غير الوصف لزم انتفاء الحكم في من دفع عنه الوصف. هذا عادة يعني الأصل في الاستعمال أن يكون هذا الوصف يكون علة للتفريق. طيب إذا انتفى الوصف انتفى أن انتفت العلة، كما ذكرت لكم هذا المثال آنفا، أكرم الطلاب المجتهدين، هذه صفة للطلاب، فعلة إكرامه اجتهاده. طيب إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم وهو إكرامه، فهمنا. سيأتي معنا في المبحث الآن هذا الثاني أنواع المفهوم، أنواع مفهوم المخالفة. نعم، كما ذكر هنا تنقسم إلى 10 أنواع وتختلف وتتفاوت قوة وضعفا من حيث الاحتجاج. صف واشترط علل ولقب سمي وعد ظرفين وحصرا إرجاء، يعني مفهوم الغاية. نعم، أنواع مفهوم المخالفة ينقسم إلى 10 أنواع. جماعة ابن الغازي بقوله سف واشترط علل ولقب سمية وعد ظرفين وحصرا أغيا. الأول صف وحدة تعلم ولقب حمية وعزة ضرفين وحصرا إغياء. الأول مفهوم الصفة والمراد بها لفظ مقيد لآخر، مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لا مجرد الصفة عند النحويين. ليس المقصود مفهوم الصفة الصفة عند النحويين. جاء مثلا رأيت زيدا الكريمة مثلا، إنما التقييد هو كل المراد به التقييد بوصف. نعم، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة وفي سائمة الغنم زكاة. هذا هو المثال، يعني مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، يعني المعلوم. نعم، المفهوم المقارن. فيدل هذا التقييد بالصفة على نفع الزكاة عن غير السائمة من الجنس نفسه لا من غير السائمة التي ترعى وتأكل من الكلب. عندنا المالكية لا، سواء كانت السائمة أو معلومة فيها زكاة. الشافعية لا، المعلومة لا زكاة فيها. فيدل هذا التقييد بالصفة على نفي الزكاة عن غير السائمة من الجنس نفسه لا من غير جنسه كالبقر والإبل. وقوله من باع، هذا عند من احتج، يعني من حجة عند غيره ليس حجة عليه. وقوله من باع نخلا قد طبق، يعني قد من مالك الملكية لم يأخذ بهذا المفهوم، لم يأخذ بهذا المفهوم. وقوله من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، مفهومه إن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري. التأبير والتبشير، وهذا قول الجمهور. إلا أن يشترط المبتاع، هنا يعني مسألة من باع نخلا قد أبرت التأبير، يعني هنا استخدمنا مفهوم الصفة في التأبير، تحريف النخل بالتأبير أي بالتأبير. من باع نخلة قد تبرت وثمرتها للبائع، هذا مطلقا إلا بالحيث الشرطي. مفهوم الكلام أنه إن باعها قبل التأبير فثمرتها لمن؟ للمشتري. نعم، هذا قول الجمهور. نعم، الثاني مفهوم الشرط والجزاء كقوله تعالى وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهومه غير أولاد الحمل لا يجب الإنفاق عليهم. نعم، وقوله لأنه قيد الإنفاق بذات الحمل، فمفهومه الكلام أن غير أولاد الحمل لا إنفاق عليهن. عند ماذا؟ عند الصلاة. مفهوم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. مفهوم. غير الكريم كاللئيم لا يكرم. واضح مفهوم الصرف الجزاء ولا يعني جملة شرطية يجب أن تكون. نعم. إذا حرف شرط غير جاز. إن حرف شرط جاز. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. مفهومه. من لم يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا فليس بمسلم. نعم. لكن يعني هنا في هذه المسألة فيها تفصيل. ليس مباشرة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا يعني هذا مسلم، ومن ترك الصلاة كافر له. يعني الذي يعني استفاد الذي يكون على هذا النسق هو الجاهل يعني، فليس بمسلم. فليس بمسلم هو الجاهل الموجود لهذه الشعائر العظيمة. واضح. لقيد الإنكار والجهود هذا ما نحن عليه وما نعتقده، وهم عليه الإمام بن أيما الإمام مالك الشافعي والإمام الأعظم بن حنبل. طيب توقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.